الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته على ثلاثة الأصول، قال: وقوله تعالى: ودليل الاستعانة. قال: أي وأنها عبادة، بل أجل العبادات، وهي تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه. قال شيخ الإسلام: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. وحقيقة الفاتحة هي مجمل القرآن، وكما تقدم معنا استفتحت بما استفتحت به الرسل دعوتها من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك به، وإياك نعبد وإياك نستعين دعوة إلى التوحيد وتبرؤ من الشرك، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. فقوله سبحانه معلما عباده أن يدعوه ويكرر هذا الدعاء في الصلاة الصلوات الفريضة 5 مرات ومع نوافلها قرابة 24 مرة، فنقول: إياك نعبد، أي لا نعبد إلا إياك، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فكأنك قلت: يا الله أعنا على ألا نعبد إلا إياك، لأنه من أحسن الدعاء. وكأنك قلت: يا الله أعنا ألا نستعين إلا بك، لأن تقديم حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر، فهو من أنفع الدعاء. وجمع الاستعانة مع العبادة فيه لفتة كما نبه عليها الكثير من العلماء، وذلك أن العبد لا يوفق للعبادة إلا بعون الله سبحانه وتعالى، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكان في هذا طلب العبادة وطلب الإعانة عليها، طلب العبادة وطلب الإعانة عليها. وإن كان أمر الاستعانة هو من العبادة، فهو من عطف الخاص على العام تنبيها على أهميته، ولأنه كما تقدم لا تتحقق هذه العبادة إلا بهذه الاستعانة، وغير ذلك من المعاني العظيمة التي ذكرها العلماء، وسيأتي الإشارة إلى بعضها. قال رحمه الله: قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: الدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وسر الخلق والكتب والشرائع والثواب والعقاب يرجع إلى هاتين الكلمتين، وعليهما مدار العبودية والتوحيد. والأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة. وهذا المعنى في غير آية من كتاب الله، يعني كأنك تقول: يا الله أردنا أن نعبدك وحدك ولا نشرك بك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، يعني أعنا على توحيدك وحسن عبادتك وعدم الشرك بك. قال رحمه الله: هذا المعنى في غير آية من كتاب الله، وتقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، وهو ما تقدم تقديم ما حقه التأخير، لأن الأصل أن يأتي العامل وهو الفعل، والمعمول وهو المفعول أو الفاعل بعد الفعل، فإذا حصل تقديم وتأخير أفاد الحصر. قال: أي نستعين بك وحدك دون كل من سواك، فهذا النوع أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وكذا قوله: إياك نعبد، أي لا نعبد أحدا سواك، فالعبادة لله وحده والاستعانة به وحده جل وعلا وتقدس. وقد استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية على أن الاستعانة من العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر. قال رحمه الله: وقوله: وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله، هذه قطعة من حديث جليل رواه الترمذي وصححه من حديث ابن عباس، أوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي احفظ حدوده وأوامره يحفظك حيث توجهت، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا كأنه منتزع من قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال تعالى: واسألوا الله من فضله، ولا يحصل العبد مطلوبه إلا إذا كان سائلا الله مستعينا به وحده معتمدا عليه في جميع أموره. وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده، لأنه قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي وحده. وفهم هذا من صيغة الشرط، فإن صيغة الشرط تفيد هذا الحصر. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث حصر الاستعانة بالله وحده دون غيره من الخلق، والدلالة على أنها أجل العبادات وعليها مدار الدين، فإذا استعان أحد بغير الله فهو مشرك الشرك الأكبر. وهذا فيما يتعلق بالاستعانة التي هي عبادة ما فيها معنى الخضوع والذل والمحبة والتعظيم، وما فيها معنى محبة الله ومرضاته له. وأما استعانة المخلوق بالمخلوق فيما لا يقدر فيما يقدر عليه، لا فيما لا يقدر عليه، فيما يقدر عليه مخلوق حاضر حي، هذا شرطه، وفيما يقدر عليه أربعة شروط. استعانة المخلوق بالمخلوق الحي الحاضر، وكذلك فيما يقدر عليه، فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة فهي استعانة جائزة، وإذا تخلفت أحد هذه الشروط فهي استعانة غير جائزة، وقد تكون شركا أكبر أو شركا أصغر على حسب ما يكون من صاحبها. وهذه الاستعانة ليس فيها معنى المحبة والتعظيم والخضوع والذل أبدا، ولو وقع مثل ذلك لكانت شركا أصغر وقد تصل إلى الشرك الأكبر. فلو أن إنسانا طلب من آخر أن يناوله قلما، هل في هذا محبة وتعظيم؟ هل فيه خضوع وذل؟ لا، فإذن ليست هذه عبادة. طلب الاستعانة من حي حاضر فيما يقدر عليه وليس فيه معنى الخضوع والذل، فإذن وقعت استعانة جائزة، وإذا كان غير ذلك فهو مما يكون إما شركا أصغر أو شرك أكبر. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستعاذة قوله تعالى، قال قوله: ودليل الاستعادة أي وأنها عبادة من أجل أنواع العبادات، والاستعادة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، يعني في دفع ما يكره، فهو مأخوذ من معنى العوذ وهو اللجوء إلى الله بدفع المكروه. وأما اللياذ كما سيأتي هو اللجوء إلى الله في طلب حصول المطلوب المحبوب. قال رحمه الله: وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه، والعياذ لدفع المكروه، واللياذ لطلب المحبوب. قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. وإن كانت هذه الأبيات وللأسف قيلت في غير الله، فلا يجوز أن يقال مثل هذا إلا في حق الله سبحانه وتعالى، وهي للمتنبي. قال رحمه الله تعالى: قال وقوله قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قال أي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بفالق الإصباح من شر جميع المخلوقات ومن شر الغاسق والحاسد، والفلق الصبح. وقيل سبب تخصيص المستعيذ به أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم هو القادر أن يدفع عن المستعيذ ما يخاف ويخشاه. فكما أنك قد استيقن في قلبك وعلمك أن الله وحده هو الذي يفلق الإصباح ويذهب بالظلمة، فكذلك كل معنى من معاني الظلمة حسية ومعنوية، مما تخافه وتكرهه لا يدفعه إلا الله، فهو من الاستعانة بتوحيد الربوبية على ماذا؟ على توحيد الألوهية. فأنت تتوصل بهذا لهذا، تحقق هذا بهذا، وتؤكد هذا بهذا. قال رحمه الله: وقوله وقل أعوذ برب الناس، قال أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من الوسواس الخناس، يعني الشيطان الجاثم على قلب الإنسان، فهو يجثم أحيانا بكثرة الخواطر والوساوس. وإذا ضعف الإنسان في إيمانه وفي صلته بربه بقلة ذكره وعبادته، فإنه قد يجثم عليه جثمانا حسيا حتى يقتله، ومن ذلك تلبس الجن بالإنس، وليس له سلطان على من كان الله وليه، إنما سلطانه كما قال سبحانه: على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ويشركون. فهؤلاء يجثم عليهم جثمانا حسيا ومعنويا. قال رحمه الله: وذكر تعالى ثلاث صفات من صفات الربوبية والملك والإلهية، وأمر المستعيذ أن يستعيذ بها من شر الشيطان الموكل بالإنسان، لأنه قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. ثلاث صفات من صفات الربوبية والملك والإلهية. قال: وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو حديث صفية في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا، لما قال إنها صفية، على رسلكم إنها صفية. ثم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال: وأخبر أنه لم يتعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين، يعني فيما جاء من كثرة فضائل التعوذ بهاتين السورتين، من قوله ومن فعله ومن تعليمه عليه الصلاة والسلام. وفي فضائل هاتين السورتين أحاديث كثيرة، ولهذا شرع الإسلام ذكرها في مواضع كثيرة، في أذكار الصباح والمساء، وفي أذكار النوم، وهكذا كذلك في مواضع أخرى. قال رحمه الله: والأمر بالاستعاذة به تعالى كثير في الكتاب والسنة، منها قوله: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وقوله: معاذ الله أن أكون من الجاهلين، وقوله: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن السنة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حديث خولة بنت حكيم الذي رواه مسلم. قال: فدل على أن الاستعاذة بالله عبادة من أجل العبادات، فصرفها لغير الله شرك أكبر، وهو كما قال رحمه الله، فأمرها عظيم الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، لأنك تستعيذ بقوي قادر. ومن استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى استعاذ بضعيف عاجز. فمن استعاذ بالمخلوق، وهذا من الشرك إما الأصغر أو الأكبر، فإنه لا يتحقق له ما يرجوه من دفع مكروهه. والاستعاذة كذلك نوعان: إذا كانت من حي حاضر فيما يقدر عليه وليس فيها معنى العبادة فهي جائزة، ومنها الاستغاثة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه، استغاث به أي طلب منه أن يعينه في دفع ما يؤذيه، وهو من معاني الاستعاذة والعوذ. فمعنى الاستعاذة قد يتحقق في المخلوق وليكون شركا، مع أن لفظ الاستعاذة لا يأتي في حق المخلوق، وإنما يأتي في حق الله سبحانه وتعالى. فلذلك من تمام وكمال الأدب ألا تعبر به، وإنما عبر بعبارات أخرى. قال رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. قال: أي وأنها عبادة من أجل العبادات وأفضل أنواعها وهي أخص أنواع الدعاء، فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة، والاستغاثة هي طلب الإغاثة، وهو الإنقاذ من الضيق والشدة. وأكثر ما يقال غياث المستغيثين، أي مدرك عباده في الشدائد إذا دعوه، ومجيبهم ومخلصهم، فإذا صرفها أحد لغير الله كأن يستغيث بالأصنام أو الأموات أو الغائبين أو نحوهم فهو مشرك كافر. وهذا كما تقدم، لأنه قد ثبت أنها عبادة فلا يجوز أن تصرف من غير الله، وهي مأخوذة من معنى الغوث وهي الشدة. فالإغاثة الاستغاثة الألف والسين والتاء تأتي كثيرا للطلب، تأتي كثيرا للطلب، من معانيها عند البلاغيين أنها تأتي بمعنى الطلب. فإذن هو طلب دفع شيء شديد، فهو فيه معنى الدعاء وفيه معنى الاستعاذة. وهو كذلك كما تقدم ينقسم إلى قسمين: ما كان منه عبادة فلا يجوز أن يكون إلا لله، وما لم يكن منه عبادة فيجوز أن يطلب بشروطه الأربعة: من حي حاضر فيما يقدر عليه وليس فيه معنى العبادة، فإن توفرت هذه الشروط فهو من العبادة التي فهو ليس من العبادة التي ينهى الله عنها، وإن قصرت هذه الشروط فإنه بحسب ما يقصر منها قد يكون شركا أكبر أو كفرا وردة أو شركا أصغر. قال رحمه الله: وقوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية، أي إذ تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم، وذلك أنه لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كثرة المشركين جعل يهتف بربه ويناشده حتى أنه أطال في الدعاء عليه الصلاة والسلام، فسقط الرداء عن عاتقه وأشفق عليه أبو بكر ومن معه من الصحابة وهو يناشد ربه سبحانه وتعالى ويستغيث به أعظم الغياث، فأغاثه سبحانه وتعالى وهو جل وعلا غياث المستغيثين. قال رحمه الله تعالى: فأمده الله بالنصر على عدوه فقتلوا وأسروا وظهر الإسلام وسمي يوم الفرقان، فدلت الآية على أن الاستغاثة عبادة فصرفها لغير الله شرك، وهذا ظاهر من الآية فإنها تدل على هذا المعنى وزيادة، لأن الله عز وجل ذكره في سياق المدح والحب وكذلك الحث على مثله. قال رحمه الله: وقوله ودليل الذبح، أي قال ذبح القربان لله تعالى من الضحايا والهدايا ونحو ذلك، يعني من أنواع الذبائح. قال: وأنه عبادة من أفضل العبادات وأفضل القربات إلى الله تعالى، والذبح يقال للبقر والغنم، وأما الإبل فالنحر، لأن الإبل تطعن في لبتها في أسفل العنق، وأما البقر والغنم فإنها تذبح ذبحا من عنقها و يكون ذلك بإنهار الدم وقطع الحلقوم وما تبعه، وأما الإبل فإنها تنحر وبعد نحرها ممكن أن يذبحها، والحكمة في ذلك أن دم الإبل كثير وجسمها كبير، فكان في نحرها سبب لتخلص هذا الجسم الكبير من هذا الدم الكثير، ولهذا تعقل على رجل، تعقل من أحد أرجلها وتترك على ثلاثة أرجل، فإن حركتها وهي قائمة ينحرها النبي عليه الصلاة والسلام قائمة، هذه سنته عليه الصلاة والسلام، فحركتها تكون سببا في تطهير وإخراج هذا الدم من هذا اللحم الكثير وهذه الجثة الكبيرة. ولله حكم أخرى فهي سنة أهل الإسلام. قال: ويجوز العكس، يعني يجوز أن ينحر ويذبح، لكن الأفضل هذا، الأفضل هذا. قال: وعبر بالذبح لأنه الأكثر، فهو من باب التغليب، تقول: جاء العمران، أي أبو بكر وعمر، ورأيت أو واجتمع القمران، أي الشمس والقمر ونحو ذلك، لأنه قال ودليل الذبح ولم يذكر النحر، فهو من باب التغليب، ولأنه كذلك من الألفاظ التي إذا ذكر أحدهما دخل الآخر فيه، دخل الآخر فيه. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. قال: أي قل يا محمد لهؤلاء، المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله إن صلاتي ونسكي أي ذبحي والناسك مخلص لله، لأنه لا يسمى نسك إلا وقد أخلص بتوجيهها لله سبحانه وتعالى. وذكر النسك بعد الصلاة كما قال العلماء لأن النسك من أجل العبادات المالية، كما أن الصلاة من أجل العبادات البدنية، فجمع بين أجل عبادتين تخلص لله فدخل غيرها من باب أولى، ولهذا ذكر بعده العام ومحياي ومماتي، فهذا من باب ذكر البعض والإشارة به إلى الكل، وأكد ذلك بما بعده من معنى العموم. قال ومحياي أي ما أحيا عليه من العمل الصالح، ومماتي أي ما أموت عليه، أي كذلك أن يكون كله لله سبحانه وتعالى. قال لله رب العالمين لا شريك له أي في شيء من ذلك ولا في غيره من أنواع العبادة، وبذلك أي القول والطريق وهو التوحيد. أمرت يعني هذه الكلمة العظيمة التي أمر الله إبراهيم أن يعلم أمته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أمته كذلك كلمة التوحيد العظيمة. قال رحمه الله وقد جمع تعالى بين هاتين العبادتين اللتين هما أفضل العبادات وأفضل القربات لله تعالى في هذه الآية، كما جمع بينهما في الآية الثانية، وهي قوله فصل لربك وانحر أي أخلص لربك الصلاة، ونحر البدن ونحوها على اسمه وحده أي على اسم الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل. فصل لربك وانحر أي وانحر كذلك لربك جل وعلا. قال فالصلاة أفضل العبادات البدنية، والذبح أفضل العبادات المالية، وإنما كان الذبح أفضلها لأنه يجتمع فيه أمران: الأول أنه طاعة لله، والثاني أنه بذل ماله لله سبحانه وتعالى خالصا لم يرد به غير وجه الله. قال وطابت به نفسه، والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد الذبح على غيره من حيث أن الحيوانات محبوبة لأربابها، يوجد لذبحها ألم في النفوس من شدة محبتها، فإذا بذله لله وسمحت نفسه بإذاق الحيوان الموت صار أفضل من مطلق العبادات المالية. وكذلك ما يجتمع له عند النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن بالله أمر عجيب، فصرفه لغير الله شرك أكبر، ولأنه كذلك فيه من أنواع الجهد والبذل ما يكون سبباً في تأكيد إخلاص هذا الباذل لها. أنت حين تتصدق مرة واحدة تتصدق تعطي المال وتنتهي، لكن حين تذبح فأنت تبذل أقوال وأفعال وأحوال كثيرة حتى يتحقق أن تكون هذه لله خالصة، وبهذا يتأكد أنها من أجل العبادات المالية. وننتبه هنا أن قوله رحمه الله فصل لربك وانحر، قال ونحر البدن ونحوها على اسمه وحده، فالتوحيد ليس فقط بذكر اسمه كما قد يظنه بعض الجهال ومن فيهم لوثة وثنية، بل التوحيد بقصده أعظم من التوحيد بذكر اسمه. فلو ذبح ذابح ذبيحة فقال بسم الله ولكن ذبح عند قبر، هل قصد بها وجه الله خالصا؟ لا، فهو مشرك شرك القصد في هذه الذبيحة وهو أشد من شرك الوسيلة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أشرك في الذبائح في المسلمين شركه أشد من شرك النصارى في تسميتهم على ذبائحهم باسم المسيح، لأن شرك النصارى في تسميتهم باسم المسيح على ذبائحهم من شرك الوسائل والوسيلة. وإذا جمع النصراني مع هذا قصد هذه الذبيحة للمسيح فكان هناك شركان في هذه الذبيحة، شرك الوسيلة وشرك القصد. والمسلم الذي يذبح فيذكر اسم الله ويقصد بها غير وجه الله فإنه وقع في شرك القصد وهو أعظم شركا وجرما. فإذا ليس المقصود بالتوحيد في النحر لله والذبح لله أن تذكر اسم الله، هذا من التوحيد في الذبح، ولكن التوحيد في الذبح أن يجتمع فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون القصد لله، والثاني أن يذكر فيه اسم الله، والثالث ألا يوجد فيه ما ينافي العبادة لله. فإذا وقع ما ينافي ذلك، فلو قال مثلا قصدت بها وجه الله، طيب ماذا ثانيا؟ وقلت بسم الله لكن ذبحتها في هذا المكان أريد زيادة الأجر وبركة هذا الحبيب، هذا شرك أم لا؟ شرك. ولو قال ذلك ذبحها في هذا المكان يعد من الشرك، قد يكون شركا أكبر إن ظن أن هذا يقرب وينفع ويضر ويقربه إلى الله زلفى، فهو من جنس شرك المشركين. وإن كان ليس كذلك لكن أراد البركة أو ظن أن هذا عند الله فيه أجر أكثر فهو من الشرك الأصغر. وفي حديث ثابت بن الضحاك لما سأل الرجل أن ينحر إبلا ببوانة سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد، مع أن السائل مسلم أو مشرك؟ مسلم، ومع ذلك سأل هذا السؤال هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. فلما تأكد ليس هناك وثن وليس في هذه البقعة عيد من أعياد الجاهلية قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في ماذا؟ في معصية الله. فدل على أن الإنسان لو صدق في إخلاص الذبيحة لله وذكر اسم الله لكنه ذبح في موضع كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم لكان هذا من الشرك الأصغر، لأنه يفضي إلى الشرك الأكبر. فكيف إذا كان معه اعتقاد أن هذا المكان أفضل من غيره وأنه أعظم أجرا؟ فهذا شرك أصغر ظاهر وقد يصل إلى الأكبر كما تقدم إذا ظن أنه ينفع ويضر ويقرب إلى الله زلفى. قال رحمه الله تعالى: قال قوله ومن السنة، أي والدليل على أن الذبح عبادة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمرنا باتباعها، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، وهو يشير إلى حديث جابر في صحيح مسلم. قال وقال عليكم بسنتي، وقال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وهي روايات حديث العرباض في السنن المشهور. قال وقوله لعن الله من ذبح لغير الله، أي قال اللعن الطرد والإبعاد، والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي بها عليه، واللعن من الخلق السب. وقال شيخ الإسلام إن الله يلعن من استحق اللعن بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده، فاللعن الطرد من رحمة الله والصلاة هو الحنو والعطف والنصر والتأييد والحفظ والكلاءة والثناء والرضا، فكل ما كان بمعنى الصلاة فالصلاة لغة مأخوذة من الحنو والعطف، ولهذا نقول للصلاة ذات الركوع والسجود أنها صلاة، لأنها فيها معنى الصلاة حسا ومعنا. قال وما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا وتحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم، لا قد تقدمنا صح. قال شيخ الإسلام إن الله يلعن من استحق اللعن بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده، وقال أي شيخ الإسلام كذلك وما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا وتحريمه أظهر من تحريم ما ذبح للحم، وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، وإذا حرم فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو قصد به أو لا، يعني هذا الخفي أشد حرمة من ذاك الظاهر، وهو ما تقدم وسبقت الإشارة إليه، أي شرك القصد أعظم من شرك الوسيلة، شرك القصد أعظم من شرك الوسيلة، كله شرك، لكن الشرك درجات، والكفر درجات، والنار دركات. فالزاني ليس مثل الزاني بفرجه، ليس كالزاني بعينه، وليس كالزاني بيده، وليس كالزاني بلسانه، وكذلك وكلهم زنا، وهكذا كذلك أهل الشرك من باب أولى وأشد. قال رحمه الله، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك وتوضيحه، قال رحمه الله وقال ودل الحديث على أن الذبح عبادة لأن الله لعن من صرفه لغير الله، أي حديث علي الذي تقدم رواه الإمام مسلم، لعن الله من ذبح لغير الله. قال والعبادة كلها مختصة بالله، فإذا صرف أحد لغير الله بأن ذبح للأصنام أو للقبور المعبودة من دون الله التماسا لشفاعة أربابها أو للزيران أو للزهرة أو لقدوم سلطان أو نحو ذلك فهو مشرك كافر. فإذن أنواع الذبح لغير الله كثيرة، فقد تكون طلبا للشفاعة كفعل المشركين يذبحون طلبا أن تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم، وكذلك من يذبح اليوم بمثله عند بعض القبور يظن أن هذا يقربه إلى الله زلفى ويشفع له عند ربه ويدخله في الغدفة، وغير ذلك من خرافات وعقائد الوثنيين القبوريين. أو للزيران أو للزهرة، يعني للنجوم وغيرها، كما يفعل أرباب عباد الكواكب، ومن يعتقد ذلك من الصابئة وغيرهم، بل ويوجد في المسلمين وللأسف اليوم من يفعل هذا، بعض المسلمين في بلاد أفريقيا كما أخبرت مسلم لكن بقيت عليه فيه بعض هذه العقائد، إذا جاء وقت ظهور الزهرة ذبحوا بعض الذبائح وقالوا نريدها صدقة لله. طيب لماذا تذبحون في هذا الوقت؟ لأنها عقيدة باقية من عقائد الجاهلية. وأعظم من هذا أن بعضهم ربما في قلبه من التعظيم لهذا النجم ما قد يكون من الشرك الأكبر، فيقصده ويقرب له، وربما بعضهم يقول جعله الله كذلك فيجعله بمثابة الشفعاء التي تقرب عند الله، أو سببا ولم يجعله الله سببا، وهذا الثاني شرك أصغر. ومن أنواع الذبح لغير الله ما يكون لمن هو معظم سواء حسا أو معنا، فإنه من الذبح لغير الله، فالذبح للسلطان لا لإكرامه وضيافته والأكل من هذه الذبيحة، وإنما لأجل أن يرى هذا السلطان قدره عند هؤلاء بنحر هذه الدماء، ويتأكد هذا إذا فعل على وجه فيه هذا المعنى الشركي الكفري، مثل ما فعل بعض الجهال الحمقى حين جاء بعض هؤلاء فجعل عن يميني ويساري الطريق الذي يمر فيه هذا السلطان الذابحون وفي أيديهم السكاكين، فكلما مر بطائفة نحروا أمام عينيه ذبيحة، ولا يزال تمر سيارته والذبائح تذبح عن يمينه وعن شماله، ما يمشي كيلو إلا وعن يمينه وشماله على حافة الشارع يذبح. هذا من جنس ذبائح الشرك التي كان يفعلها أهل الجاهلية، وهو حرام لا يجوز. ومثله كذلك أن يذبح للمعظم عند عتبة المكان الذي يدخل فيه، أو عند وصوله تحت سيارته أو تحت دابته، فأول ما ينزل على الدم يدوسه برجله، وغير ذلك من المظاهر والصور الشركية، كله لا يجوز، وأكثره من الشرك الأكبر، وقد يكون بعضه من الشرك الأصغر في صور وأحوال خاصة، وهذا كله ينبغي بل يجب أن يحذر ويحذر منه. ومنه كذلك ما يكون لأجل إرضاء الخصم والمخالف، كما يفعل بعض الناس في بلادنا هذه مما يسمى بدم الهجر، إذا بغى فرد على فئة أو فرد أو طائفة على طائفة وأرادوا أن يصلحوا بينهم، أول الصلح أن يذبحوا لهم ذبائح أو ذبيحة فينهرون لهم دما يقولون هو الهجر إرضاء لهؤلاء، فهذا لا يجوز حتى لو نووا به الضيافة والإكرام، فبهذه الصفة والصورة والكيفية يعد من الشرك المحرم الذي لا يجوز. وما أكثر صور الشرك في الذبائح. قال رحمه الله: وأن نحو ذلك أو نحو ذلك فهو مشرك كافر. وهذا النحو كثير كما تقدم، وله صور عديدة، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت وزيادة. وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.